لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من دليل الطالب، ولازلنا مع باب الخيار، وكنا قد وصلنا إلى القسم الخامس من الخيارات وهو خيار العيب. يقول: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرته الرد، ويرجع بالثمن كاملا ضابط خيار العيب يا جماعة، ماشي، إن يكون في المبيع عيب، هذا العيب في عرف التجار يؤثر على الثمن، ينقصه نقصا كبيرا أو نقصا في إجحاف للعيب. ما بقى معنى ده كده اسمه ايه ده عيب بقى. واحد اشترى سلعة ب100,000، ها، وجد بها عيبا ينقصه 20,000. اشترى سيارة على انها سليمة، ثم اكتشف ان فيها مشكلة معينة تنافي هذه السلامة الظاهرة، ماشي، وده عيب موجود، والعيب ده يؤثر في الثمن. طب ايه الموقف؟ العمل له ان هو طب وليه قلنا عيب وخيار عيب ليه؟ لان انا دافع الفلوس مقابل حاجة كاملة من كافة اجزائها، في جزء هنا اصبح في عيب، الجزء اللي انا دفعت ما يقابله من الثمن اخذ مني بغير حق، واخذت هذا الشيء معيبا، خلاص يؤثر في وضعه. طب ايه العمل؟ اعمل ايه؟ ها، الحاله دي لو ان هو ياخذ قرش العيب، واقول لك قرش عيب يعني، ويمسك، ماشي، ولو حق انه يرد خالص، يعني يمسك الشيء مع قرش العيب، ولو انه يرد خالص، ولو انه يقبل الشيء وخلاص ويسامح. ثلاث خيارات قدامه: لو ان يمسك الشيء بلا قرش خلاص عفى الله عن مسألة، ماشي، او يرد الشيء وياخذ الثمن، او يبقي الشيء ويمسكه وياخذ ما يقابل عرش العيب. يعني ايه عرش العيب؟ عرش العيب يا جماعه اسمه قسط ما بين قيمه المبيع سليما وقيمته معيبا. الشيء ب 100,000 سليما، والعيب ده فيه ب 80,000، ال 20,000 دول ايه؟ ها، يبقى هنا القرش كام؟ 20، 70، وهو دفع، يبقى وهكذا. الجزء من الثمن الذي يقابل هذا العيب في السلعة وينقص السلعة بهذا القدر، ده اسمه قرش. اسمه ايه؟ ايوه اسمه قرش. خدت بالك؟ لان هياخد بعد كده عندك حاجة اسمها قرش الجنيهات برضه. خدت بالك؟ لو عادل الحاجة الجرح ده او دي كذا الشيء ده كده هتيجي في الجنيهات، واضح؟ ده يبقى أنا عندي إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا، عيب إيه؟ ها، يجهله. عيبا إيه؟ يجهله. انتبه معي، يبقى إحنا خير بين زمرة كده أهو، يبقى هنا القيد ده عيبا يجهله. يبقى المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له إيه؟ خيار. انتبه معي، أول ما باع قلب وشاف العيب واضح، أقول لك أنا واخده على إيه؟ على عيب. قال أنا ببيع لك الشيء ده كله عيوب. كله إيه؟ عيوب. فأنا خلاص أنا واخده على عيب. أو بعيب، ها؟ إيه الوضع؟ خلاص، ليس له أن يرد ليه؟ واضح؟ طيب يبقى القيد أن يكون هذا العيب إيه؟ يجهل. واضح العيب السلعة ده يجهل. طيب حتة الأرش بعض أهل العلم لهم رأي إن هو زي ما قلنا في الـ في الـ في, في الغرب أو التنيل قال لك إيه نفس الكلام قال لك إنه إنه إنه ليس ملزما أو ممكن نحل بالتراضي لكن ليس إلزاميا. هو يا يمسك يا يرد ده الخيار بالنسبة له لكن ليس له أن يقول إلزاما ها إن أنا الحاجة دي بـ80 مش هنقدر أردها لك وعايز فرق ليه؟ قلت أنا أقول لك لا هات حاجتي أنا مش هبيعها بأقل من كده. واضح؟ وده كلام وجيه ثابت وده كلام إلا في حالات هيذكرها المؤلف دلوقتي أو المصنف إلا في حالات يتعين القرش. وهذا قول الراجح إنه القرش يكون بالتراضي ليس إلزاما ليس إيه؟ أنا ممكن أقول لك أنا لا مش هات ليك بر وأنا عايز تبيع حاجتي كده خد فلوسك وهات حاجتي. إنما ده حل من الحلول حلول التراضي بينهما حلول التراضي. لكن لو قلنا هو مخير وأرجعنا هذا للمشتري يبقى له أن يمسكه ويلزم البائع بالإيه؟ بالأرش. لا وده قول الراجح أنا لا أدفع أرشا أنا هات لي سلعتي كحل بالتراضي. ما إحنا التراضي ده بقى حاجات كثيرة بقى ده باب تاني خالص بقى التصالح والصلح هذه بقى لسه كتير ده ممكن يفوت الفلوس كلها يعني يقول خد الحاجه وفلوسها بقى خلاص دي حاجه تانية. لكن كإلزام لا انما هو مخير بين الامساك وبين الرد. اما الارش فحل بالتراضي وهذا قالوا الا في حالات هيبدأ يقول لنا على الحالات دي ماشي الا في ايه في حالات منها يا جماعه وده قول الراجح هو لا يتعين يقول اه ماشي ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. يبقى أول حاجة ايه تلف المبيع عند الايه بس ايه لا ضواب ماشي ما لم يكن اخبارك ايه ها علم بالعيب ماشي وكتمه تدليسا على المشتري. طيب فيحرم ويذهب على الايه على ويرجع المشتري بجميع ما دفعه. ده الأمر ثاني خد بالك بقى يقول لك هنا هو علم بالايه بالعيب المشتري اكتشف العيب ثم اخبر اخبلك البائع ورايح موديله السلعه ديت او يردها له تلفت في الطريق سياره عملت حادثه خلاص لا ما بقاش في حاجه يعني. او خلاص الشيء ده صابه التلف دابه ماتت وهو راجع ماتت بعد ما اكتشف العيب واستقر واتفق ان في عيب وهيرجعه في الحالة دي ليس امامنا الا ايه الا القرش خلاص نديله فرق الثمن يرده اليه لان ما رجع المبيع ما خلاص فيتعين الايه فيتعين الايه الكتاب يتعين الايه هنا يتعين القرش لان خلاص دي حاجه ميتالفه. بقول لك ما لم يكن البائع علم بالغيب بالبائع بالعيب وكتمه يعني كان عارف البائع وكتب مدلسا بقول لك يحرم ويذهب على البائع ايه خدت بالك يعني في الحاله ديت اللي يلزم بالثمن كله ايه يرد الثمن ايه كله يرد الثمن ايه كله. لا الكلام ده فيه نظر الكلام ده فيه ايوه يحرم ما هو كده كده غالب اللي فيه عيوب نادر في اللي بيبيع حاجه ولا يعلم عيبها. الغالب في من يبيع شيئا معيبا بايه عارف العيب عايز يمشي السلعه. اقول بقى لو تلفت هنا تلفت عند من وهي في حوزته وعايز اقول لك ان خلاص العقد كانت ايه كانت امانه عنده لا ما شاء الله. لا طبعا خدت بالك هو يبقى هنا له ايه لان احنا ما قلنا الخراج بالضمان هينه ضامن للشيء الحاجة دي عنده خلاص وقايلين العقد بيترتب عليه ايه انتقال الايه السلعه والتملكها العقد لازم البيع عقد لازم فخلاص بقت عنده. زي بالضبط لو ان ثمن السلعه ها هو راجع بالشيء اهو وثمن الثمن ده جرى له حاجه عند البائع ها هل المشتري يحمل شيئا؟ لا نفس الكلام. خلاص راجح خلاف هذا. طيب انه في الحاله ديت عليه الارش فقط، عليه الايه؟ الارش فقط. واضح؟ هو هنا بيفرق بين حاجتين في الكلام، يعني بعض الشراح قال لك لو تلف بآفة سماوية يعني حاجة قدرية لا لا يحمل، لا يخبرك انت ازاي يعني جعلها كالأمانة كالوديعة، ان هو ترى لم يفرط لا يضمن. واضح؟ لكن دي مش، هنا مش وديعة، دي عنده سلعة امتلكها، ده قياس مع الفارق. قياس مع ايه؟ مع الفارق. دي ده بيع وشراء، وعقد البيع عقد لازم، عقد ايه؟ لازم. واضح؟ طيب يقول اهو وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. والخيار العيب على التراخي يعني ايه؟ يعني يسقط خيار العيب للمشتري على التراخي وليس على الفور. يعني هو مش فيش وقت محدد بعينه عرفا ولا شرع ان ايه؟ انتبه معي اكتشاف هذا العيب. يعني هو خد السياره اشتراها منك وشغاله وهي ظاهره السلامه، وقعدت شهر شهر ونص واكتشف ان السياره دي مركبه حاجه كانت مقسومه في حادث ومركبه نص في في في كذا كانت مش عارف عيبا بحسب اعراض اصحاب هذا الشان عيب وقس على هذا يعني عيب. واكتشف نقول له لا انت لسه بجاني بعد شهر ونص تقول لي عيب بعد شهرين. لا انت بمعنى ده متى اكتشف العيب وكان هذا العيب قطعا حدث وهي قبل ان يشتريها يلزم. واضح؟ طالما عيب مؤثر والعيب ده مش ايه؟ مش حاجه لو في نزاع هيجي بقى في نزاع، لو يعني العيب ده حصل او ما حصلش انتبه معي. لا خدت بالك؟ لا ده ايه؟ لكن امتى بقى؟ زي ايه مثلا؟ اشترى العبد والعبد له اصبع زائد، ده مش معقول طلع عند عند الاشتراء وهكذا، او تركيب حاجه معينه نقص مش معقول ان كانت عملت حادثه في الشارع راح. لا دي حاجه من عنده. امتى بقى؟ لو كان العيب ده ما نقدرش، المده طالت طالت والعيب لا يمكننا تحديد هل حدث عند البائع عند الايه؟ هندخل بقى في ايه؟ في امر بقى ايه؟ لا وهنشوف البينه مع مين او يتحالفان وينفسخ الايه؟ انتبه. طيب العيب ثبت فعلا ورد الايه؟ واخبرك ولو الخيار ثبت حقه وجاي ايه؟ هل يفتقر فسخ العقد لحضور البائع؟ لا. يقول اهو ولا يفتقر الفسخ قبليه حته ما يدل الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. زي ايه؟ زي تصرف في هذا المبيع بعد ما اكتشف العيب، يعني اكتشف المشتري اكتشف العيب ها، ثم تصرف في المبيع تصرفا يدل على انه قد رضي به وقر ذلك، خلاص على كده سقط حقك في الخيار. سقط ايه؟ حقك في الخيار. شفت؟ واديته لحد هديه، اجرت الحاجه دي لحد فتره، خلاص يا عم الحاج في تصرف جرى منك على الشيء بعدما اكتشفت عيبه. خلصت مصلحتك وهي تقول لي لا خلاص احتاج الحاجه دي في مصلحه معينه فانت ابقيتها بعد ما اكتشفت خلاص مصلحتك وهي خلاص. تصرف اي تصرف منك بعد اكتشاف العيب ها يقع على الشيء المعيب يسقط حقك، لانك من مجرد ما تكتشف لابد ان ايه؟ تعلم وتبدا خلاص ناخد اجراءات الايه؟ المترتبه على هذا، يا الرد يا الامساك يا القرش زي ما ايه؟ واضح؟ ادي معنى ما يدل على رضا تصرفه واستعماله لغير تجربه. يعني استعمل حاجه غير ايه؟ العربيه محتاجه شهر او محتاج الشهر ده عنده مهمه بيسافر لحاجه معينه، اكتشف بعد اسبوع قال لك خليني بقى 20 يوم الجايين ده اخلص مهمتي بعد كده. لا لا نقول لك خلاص سقط حقك خلاص خدت بالك. ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع، زي ما قلنا، لان ده حق ثبت شرع خلاص، مش متوقع زي ايه، ها زي الطلاق. هل الطلاق يفتقر الى وجود المراه زي بعض الناس اللي قالها؟ انا فعلا قلت هي طالب بس مش قدام عينيا. طب يعني مش قدام عينيك؟ وينتشر هذا الان جدا، يقول لك انا قلت لابوها بنتك طالب بس صراحة ما كانتش موجودة، هي ما كانتش موجودة، موجودة مش موجودة لا يؤثر في الطلاق شيء يا حبيبي، ده طلاق صريح خلص، ولا يفتقر وقوع الطلاق إلى حضور الزوجة أو غيابها. نقعد وهذا بيحدث كثير من الناس كتير هتقول كده، وبعض الناس غازي اللي قال الطلاق ما كانتش موجودة خلاص، مش موجودة خلاص، خدت بالك كلام كله فارغ. ولا يفتقر إلى قاضي، يعني يقول لك الطلاق الشرعي لا طبعا، ده كلام كله باطل خلاف الاجماع، ولا يفتقر، وكان في قضاء بيوثق، لا طبعا الطلاق ورد باللفظ يقع زي ما النكاح وهكذا، هذا كلام ايه؟ نفس الكلام. احنا هنا في الخيار البائع غاب او مشي مشوار بعيد عايز ولا يغني عنه شيء، يجيب الحاجه يشوف وكيل عنه او حد يلزم او لا او يعلم، والحاجه دي تلاقي خلاص بتاعتك تلزمنيش، واضح؟ يبقى لا يفتقر الفسخ اذا كان الاجراء هو الفسخ وعدم الامساك او قبول الارش، لا يفتقر الى ايه؟ ها حضور، ولا لحكم الحاكم، نفس الكلام. امتى حكم الحاكم؟ لو كان هناك نزاع زي ما اتقدم ماشي. والمبيع بعد الفسخ امانه بايه؟ بيد المشتري، يعني يعلمه بالفسخ ويصبح المبيع امانه، لا يضمن الا اذا ايه؟ فرق. انا قال لك الحاجه بتاعتك اهي. طيب وين اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري. انتبه، حصل اختلاف والاحتمال قائم ان فعلا يكون العيب ده حدث هنا وهنا، خد بالك، ان كانت هناك بينه حسمت الايه؟ خلاص بينا على من ايه؟ خدت بقى ادعوا واليمين على من انكر، هو اتى ببينه بشهود ان فعلا الحاجه دي كانت جايه كده خلاص، احنا دخلنا في خصومه هتخضع لقواعد القضاء الشرعي، فالبينه على المدعي. طيب مفيش هيبقى ايه؟ ايوه اسمع بقى اهو، فقول المشتري بايه؟ بيمين. هنا بقول لك ان يبقى اليمين هذا مين؟ ها ايوه خدت بالك، ايه دي خلافيه، بعضها البيع بعضها الايه؟ ايوه يعني بعضها اليمين يمين البيع بعضها اليمين يمين المشتري، ماشي خدت بالك انت ازاي؟ لكن هيبقى الضابط ان من ادعى يلزمه البينه، ومن انكر يلزمه الايه؟ اليمين، ومن انكر يلزمه اليمين. طيب وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلايه، يعني كان الامر ها زي ما قلت لك كده، جاب له العرض قال له فيه ها خدت بالك ايه؟ اصبع زائد، اصبع الجاريه اشتراها وهو صابغ الشعر وحاجه جميله على 3 4 ايام الشعر كله ابيض، مش معقول الشعر ابيض في هذا اللي كاملا بهذه الصوره، في حاجات معينه خلاص لا تحتمل، لا تحتمل، يبقى في الحاله ديت ما هتقوليش بقى دي احتمال، لان هنا مفيش تطرق للاحتمال حتى نتنازع، ده محسوم ان ده حاجه قديمه هو عندك، يبقى في الحاله يبقى قول ايه؟ وبلا ايه؟ وبلا يمين، محتاج يمين يعني، مش محتاج يمين نقول له احنا في نص بعد ما طلع عندك، طلع عندك طلع كبير في الاجزاء عندك ولسه الاسبوع اللي فات، انتبه معي مش محتاج. طيب والسادس بقى خيار النوع الثاني، الخيار السادس ماشي يا جماعه، يقول وايه والسال. طيب يبقى احنا عندنا في مساله القول قول مين في الخلاف، قول المشتري او البائع، في قولان لاهل العلم، هنا هو ظاهر المذهب خلاه قول مين، المشتري بيمين، لا في قول ثاني ان البائع بيمينه، وده قول ابي حنيفه ماشي والامام مالك والواعي عند احمد، وده اللي استظهره ابن ليه ابن القيم وهو قول راجح فعلا. ليه؟ لان انا عندي هنا ادعاء مين اللي بيدعي؟ المشتري. ومين اللي بينكر؟ البائع. مفيش باينه اليمين ايه؟ مفيش تخصيص لداخل في نفس العموم زي ما قلت لك وده الراجح. طيب والثالث خيار الايه؟ الخلف في الصفه. خيار الخلف فين؟ في الصفه. يعني ايه الخلف في الصفه يا جماعه؟ ايه خيار الخلف في الايه؟ في الصفه. يقول لك فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ماشي ويحلف ان اختلف قبل العقد. يعني انتبه معي، هو خد الحاجه دي انت وصفتها له احنا حاجه من اثنين، يا اما موصوفه يا اما برؤيه ومشاهده. رؤيه ومشاهده كل نفس الوقت بقى قبله وبيسير ماشي، او ما وصفت له وصفه معينه جت بعد جبت له الحاجه اللي هي خلاف الايه؟ الوصف. احنا اتفقنا على صفه معينه كذا ودي جت ايه؟ صفه مختلفه. انت انا متفق معاك ان الحاجه ديت ايطالي جايبها انت صيني، انا متفق على الحاجه ديت انها بمواصفات 1 2 3 خلاص جبتها بمواصفات كذا، انا جايبها بموديل كذا، جايبها بنظام كذا. اي بقى خلف يعني اختلف في صفه هذا الايه؟ جاءت صفه المبيع على خلاف ما اتفق، على خلاف من ايه؟ عشان كده خلف فين؟ في الصفه. يبقى في الحاله دي يدل ايه؟ اذا وجده متغيرا عما اتفق عليه لو ان ايه؟ ان يرد او اخبرك. طب حصل خلاف ها؟ اخبرك يكون الايه؟ الحلف. واضح؟ ونفس الكلام هيبقى حسب البين على من ادعى اليمين على من انكر. السابع بقى خيار الخلف في قدر الثمن. اختلف في قدر الثمن. ده قال له انا بيع لك الحاجه دي ب 1000، قال له لا مش لامن ابو 800 ماشي، ومفيش ايه؟ لو في بينه خلاص محسومه. طب مفيش بينه ها؟ يحصل ايه؟ يتحالفان. ده انا ما عندناش حد بقى اهو، خدت بالك؟ ثم يحدث الفسخ. طيب لو جاء واحد بقى بقول له احلف نكل عن اليمين، يبقى خلاص القول قول خصمي. قال لك انا هو كده ومش هحلف، نقول له لا مش هتحلف يعني كده ايه؟ خلاص يبقى قوله هو الذي يقبل، قول الذي يقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.